آله وصحبه ومن والاه أما بعد، وصلنا أخوان الكرام إلى سورة الملك ومطلع عز تبارك. وهذه السورة سورة الملك سورة مكية، وهي فيها إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى تبارك، يعني كثر خير الله سبحانه وتعالى، فالبركة كثرة الخير وثبوت الخير. فالله تعالى هو يعني هو خالق البركة وجعل البركة، وهو الذي بيده سبحانه وتعالى الملك كله وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة، يعني هذه المعاني الله تعالى هو الذي خلقها وجعلها بين الناس سنة كونية ليبلو الناس، يعني يذكر الناس بالحياة والموت. فوجوده في الحياة فرصة للعمل، والموت هو نهاية هذه الفرصة. لذلك الله تعالى قال: ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. والأحسن عمل هو ما كان فيه مخلصا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن العمل يا أخواني هو ما وافق شريعة الله وسنة رسول الله وكان مخلصا في الإنسان لله. يعني ما يفسد العمل إلا أحد أمرين: إما يكون فيه النية فاسدة، ينظر إلى وجه الناس، ينظر إلى مدح الناس، أو تكون ليس العمل على سنة رسول الله، يعني يبتدع ابتداء عملا وطاعة ليست مشروعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ونلاحظ هنا أيضا يعني بيان مقصد الحياة. الله تعالى لماذا خلق الناس ولماذا خلق الموت حياة؟ فقط ليبلونا أهينا أحسن عملا، لا ليبلونا أينا أكثر مثلا مالا، أينا ماذا حقق من مناصب، ماذا حقق. هذه أمور دنيوية لا ينبغي أن تكون مقاصد ولا هم ولا لا. شعار الحياة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني ينبغي الإنسان أن يكون قصده وهدفه ومسارعته ومسابقته في هناك في الآخرة. أما الدنيا فالله تعالى قال: سيروا في الأرض، ما قال سارعوا في الآخرة. فينبغي أن تكون الدنيا وسيلة والآخرة هي الغاية وهي المنشودة. الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض دون تماس، فإما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني لا ترى في خلق الله سبحانه وتعالى عدم تناسق وعدم فيها شيء من الخطأ. فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر مرة ثانية هل شفت شقوق أو خط. وهذه بالمناسبة آية عظيمة، يعني إحنا ما من بيت ولا أحد يبني غرفة ولا جدار ولا كذا إلا بعد طول السنوات تبدأ تخرج فيه شقوق. لكن هذه السماوات العظيمة ليس فيها شق مع عظمها وكبرها وعدم وجود أعمدة لها ومع مرور آلاف السنوات. فالله تعالى يقول: انظر، يعني انظر إلى قدرة الله وإحكام قدرته. فارجع البصر هل ترى من فطور، فطور شقوق تصدع، ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا يعني ذليلا وهو حسير كليل منقطع عن النظر. ولقد زينا السماء الدنيا، ليس فقط إحكام بل تجميل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هاتان غايتان من خلق ووضع النجوم: الأولى تجميل زينة، والثانية جعلها الله تعالى رجوما للشياطين. وذكر الله تعالى أيضا حكمة ثالثة وهي أنها علامات كما في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهي دلالة وهداية ويعلم الناس الطرق. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم، يعني الشياطين، عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بدأ الله تعالى يحدثنا عن هذه جهنم فقال: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. النار نسأل الله العافية، نار جهنم لها خصائص، منها أنها تدرك، لها إدراك، يعني ليست هي كلام الدنيا، لا، هي تغضب وتتكلم، تقول هل من مزيد، فيتتكلم مع الله سبحانه وتعالى. وهنا قال الله تعالى أخبرنا عن غضبها، يسمعون لها شهيقا، شهيق الغضب، وهي تفور يعني فوران المغضب كغلي المرجل. سبحان الله، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تنفصل بعضها عن بعض وتقطع من شدة الغيظ على أهل النار. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، ملائكة النار، خزنة النار وحراسها يسألون هؤلاء الذين ألقوا في النار: ألم يأتكم نذير؟ يعني ما جاءكم نذير؟ ما سمعتم بالقرآن؟ ما سمعتم بالرسول؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فترد عليهم الملائكة: إن أنتم إلا في ضلال كبير، أنتم في ضلال كبير وتستحقون ما جاءكم. يردون هؤلاء وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول: عندنا عقل ما كنا في هذا المصير المؤلم المرعب. يقول الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم، لكن في وقت لا ينفع فيه الاعتراف، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني بعدا وذهابا لهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، في مقابل هؤلاء، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولاحظ هنا كثيرا كثيرا ما يقيد الله سبحانه وتعالى الخشية بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لأن الغيب هو الميزان الحقيقي لخشية الله سبحانه وتعالى. يعني لو أي واحد يقول ما تخاف الله، يقول نحن نخاف الله وصلى الله، لكن وين يظهر حقيقة خوف الله تعالى وخشية الله؟ إذا كان الإنسان لوحده وما عنده أحد وتعرضت له معصية، هنا يبرز خشية الله سبحانه وتعالى بالغيب. وإيش في الحديث: سبعة يظلهم في ظل يوم لا ظل لظله، ومنهم ذكر رجل ذكر الله خاليا، خالي ما عنده أحد، ففاضت عينه. فذكر الله وخوف الله يعني يبرز حقيقته إذا كان إنسان ليس عنده. يقول المؤلف من فوائد الآيات في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت. حنق جهنم على الكفار وغيظها غيرة لله سبحانه وتعالى. سبق الجن والإنس في ارتياد الفضاء، وكل من تعدى حده منهم فإنه سيناله نعم، سبق الجن في سرقة التسمع والسماء، في تسمع أخبار السماء سيأتيه رصد بعقاب. يعني يقصد أن في قول الله تعالى هنا: وجعلناها رجوما للشياطين، كل شيطان يحاول يسترق السمع من الملائكة فإنه رصد له، رصد من الرجوم ترجمهم. طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنة. صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.